أيها الإخوة، هذا هو الشريط السابع وفيه شرح كتاب العدد من زاد المستقنع. فغاية أن الحاكم يحكم بقضية معينة ويقول لحكمه أسباب لا نعلمها، فيبني الحكم على هذا السبب، فنقول لعله حصل كذا وكذا فحكم بكذا. فمثلا الذي قال جمرت الورد عن السلف في المفقود يقول لعلهم شهدوا ذلك في ذلك الوقت وراوا ان اربع سنين يكفيهم. فهمت؟ انتهى الوقت ولا لا؟ طيب لكن بما ثواني ثواني نعم نعم مريد احسن لك حكم متحاد الناسية ومتحاد المبتدأ ايش؟ قال المؤلف في المتحاد الناسية ومتحاد المبتدأ تجد ثلاثة اشهر، لماذا يا شيخ لا تنتقل الى التلميذ الصالح؟ لماذا لا تعمل بالتلميذ الصالح؟ له ما ارجع معنى التلميذ مراد المتحاد الناسية التي ليس لها تلميذ، لأن عندها تلميذ له لم يكن التلميذ يبين. طيب الشيخ رحمه الله، حال المفقود بعض الحوادث قد تتيقن ان الرجل بطل، نعم، سقوط طائره مثلا، نعم، او يعني سفينه غارقه بخلاف الحرب، قد ياخذ الرجل اسير ويمكث سنوات. هذا يختلف لا شك، لكن أقول هو يختلف، لكن ما يمكن تيقن حتى بهذه سقوط الطائرة أنه ما اللهم إلا أن تحترق بنا فيما هذين، لكن أحيانا يمكن إذا ما بقي منها شيء الطائرة هذه أعلم أنها ما على طول. والآن مثل عندنا في بلادنا يكثر المفقودين خصوصا بعد الحرب حدث الثورة الآن 10 سنوات، فأهليهم يعني متوقفين، هل ماتوا أو منهم أحسن؟ صحيح، أو أرسلوا. نعم، هذا مما يدخل فيما قلنا إنه يرجع الاتهاب إن كانت حاسمة، لأنه أحيانا تطالب الدولة الآخرة تطالب بإحضار كشف بالأسراء حتى يرى. انتهى الوقت، انتهى الوقت. وأما كفرة بالتربص وفي العدة نصف عدة الفرة ولا تقتصر إلى حكم حاكم يضرب المدة بضرب المدة وعدة الوفاة، وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقع الثاني فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني، ولا يقع قبل فراغ عدة الثاني، ولا يتركها معه من غير تجديد عقد، ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني، ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة من المعتدات امرأة المفقود، فمن هو المفقود يا ولي؟ الذي غاب ولا ندري هل هو حي أو ميت. أحسن، هو الذي غاب ولم ندري حي هو أم ميت. طيب كيف تعمل؟ نقول اولا تتربص ما قال فقهاء الميراث، تتربص ما تقدم من الميراث، ثم بعد ذلك تحتج بعدة وفاة. طيب احسنت، ما الذي تقدم من الميراث؟ الان كان ظاهر غيبه السلامة تربص حتى يتم عمره 20 سنة. نحن على طول يا إغان حتى يتم عمره 90 سنة، وعمره 90 سنة. طيب يعني حتى يتم له 90 سنة. طيب لماذا حجر في 90 سنة؟ لأنه غالبا لا يعيش بعد هذا. أحسن، وإذا كان ظاهر غيبته ثلاث تتربص أربع سنين من له علم خبر، من له علم، كيف من له علم؟ لا علم أحسن تربص، من له فقه، من له فقه. أحسن، كما لماذا أحال المؤلف رحمه الله هذه المسألة إلى الميراث ولو يقول تتربص كذا وكذا حتى يراجع القاضي مثلا في الميراث فيستفيد ويقرب العلم بعضهم من بعض؟ ما هو الدليل على هذا التعيين بالتربص؟ ذكر صالح